يقول هل للأولياء كرامات؟ إيش رأيكم؟ الأولياء لهم كرامات؟ أو شيء منهم الأولياء؟ يقول الله تبارك وتعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. الذين آمنوا وكانوا يتقون. يقول الحافظ بن حجر: ولي الله هو العالم بالله المخلص له المتبع. هذا الولي، هذا الولي العالم بالله المخلص المتبع. فإذا كان جاهلا فلا يمكن يكون وليا من أولياء الله، إذا كان مرائيا لا يمكن يكون وليا من أولياء الله، إذا كان مبتدعا لا يمكن يكون وليا من أولياء الله تبارك وتعالى. لابد أن يكون عالما بالله، لابد أن يكون مخلصا لله، لابد أن يكون متبعا لمحمد صلى الله عليه وسلم. فهذا هو الولي الذي يجمع هذه الأمور الثلاثة، فمن كان كذلك فهو من أولياء الله تبارك وتعالى، الذين قال الله تبارك وتعالى عنهم: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وليس ولي الله هو الذي يقول أنا ولي الله، هذا لا يمكن أبدا. ولذلك ولي الله هو العبد التقي النقي الخفي الذي يقول الناس عنه هذا ولي الله، ولا يقول عن نفسه إنه، بل لو كان وليا لله ما قال عن نفسه أنا ولي، لأن الإنسان لا يغتر، الإنسان المسلم دائما يكون على وجل وخوف. النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكرت له أمنا عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها عن الولي الصالح التقي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو الذي يصلي ويصوم وينفق ثم يخاف الله تبارك وتعالى. هذا هو ولي الله تبارك. أما الذي يغتر ويقول أنا ولي أنا وأنا، هذا لا يمكن يكون ولي الله تبارك. هذا مغرور، هذا مغرور بنفسه، مغتر بعمله، لا يمكن أن يكون وليا لله تبارك وتعالى. فولي الله كما قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لأبره. هذا ولي الله تبارك، لا يعرف، لا يعرف. ويقول أهل العلم: لا يعرف بلباس ولا يعرف بطعام معين، يعني لا يحل له ما يحرم على غيره، ولا يحرم عليه ما يحل لغيره، وليس له لباس خاص ولا جلسة خاصة ولا يعني شيء يخصه دون سائر الناس، كما قال: بل هو ناس من الناس، يعني من عرض الناس، أبدا لا يتميز عليهم بشيء. وسادات الأولياء هم الأنبياء صلوات ربي وسلامه عليه، ثم أتباع الأنبياء. وكلما كان الإنسان أكثر اتباعا كلما كان أقرب إلى الله تبارك وتعالى. وقد بين الله تبارك وتعالى ذلك في الحديث القدسي المشهور: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، ثم قال: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إليه مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها. يعني صار وليا من أولياء الله تبارك وتعالى: لئن سألني لأعطينه، لئن استعاذني لأعيذنه. فبين النبي أو بين ربنا تبارك وتعالى في هذا الحديث القدسي من هو الولي الذي حافظ على الفرائض ثم أتبعها النوافل، هذا هو الولي. أما من يدعون فيه الولاية وهو بعيد عن الدين، بعيد عن الالتزام، بعيد عن التقوى، بعيد عن متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، لا يمكن هذا أبدا، لا يمكن أن يكون هؤلاء أولياء لله تبارك وتعالى، وهم أبعد الناس أو من أبعد الناس عن هدي محمد صلى الله عليه وسلم، هذا لا يمكن أبدا. بل أولياء الله هم الأتقياء، هم الأصفياء، هم الأنقياء، هم الذين لا يقول للناس نحن أولياء، هؤلاء هم أولياء الله تبارك وتعالى. وإذا بلغ الإنسان هذه الرتبة وإنه صار وليا من أولياء الله تبارك وتعالى وأحبه الله جل وعلا، فإن الله جل وعلا أحيانا يخرق له العادة، وهي ما تسمى بالكرامة، يخرق له العادة، وهذا ليس على الله بعزيز، لأن أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون، انتهى الأمر بالنسبة لله تبارك وتعالى. وذكر الله لنا أمثلة من ذلك. فمريم عليها السلام كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقة، ولي من أولياء الله تبارك وتعالى. الثلاث أهل الكهف، ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9، هؤلاء من أولياء الله تبارك وتعالى. الثلاثة الذين دخلوا الغار ثم سأل كل واحد منهم ربه تبارك وتعالى بما عهد عنده سبحانه وتعالى من أعمال صالحة فأفرج الله عنهم، كرامات هذه. كذلك جريج العابد الذي وضع أصبعه في بطن الرضيع فقال له من أبوك؟ قال أبي الراعي. هذه كرامة، عادة أن هؤلاء لا يتكلمون فجعله الله يتكلم. فالله يخرق العادة سبحانه وتعالى لبعض أوليائه جل وعلا، يخلق لهم العادة. والذي يشكل على الناس أن بعض المنحرفين قد تخرق لهم العادة فيظنونها كرامات، وهذه ما يسميها أهل العلم بالاستدراج. استدراج كما قال الله تبارك وتعالى وأملي لهم إن كيدي متين، ويقول النبي إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. فأعدى أعداء الله تبارك وتعالى الدجال، والذي يدعي أنه الله سبحانه. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني أقول لكم كلمة لم يقلها نبي قبلي، إن الدجال أعور وإن ربكم ليس بأعور. يريد أن يفرق بين هذا الدجال وبين رب العزة تبارك وتعالى. الدجال سيأتي يوما ويدعي يقول أنا الله، لكن مع هذا خرقت له العادة، يأمر السماء أن تمطر فتمطر، يأمر الأرض أن تخرج كنوزها فتخرج كنوزها، يقتل رجلا أمام الناس ثم يحييه مرة ثانية. هذه كلها خرق للعادة، لكن هذه يسميها أهل العلم استدراج، يستدرج الله به هؤلاء المنحرفين لينظر يعني كيف يصنع الناس معهم. هذا يسمى الابتلاء والاختبار من الله تبارك وتعالى. وحسمها الإمام الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى قال إذا رأيت الرجل يسير على الماء أو يطير في الهواء فلا تغترن به حتى تعرض أمره على الكتاب والسنة. يعني إن كان متبعا للكتاب والسنة فهذه كرامة، وإن كان معرضا عن الكتاب والسنة فهذا استدراج. إذا ليس الضابط المشي على الماء ولا الطيران في الهواء، وإنما الضابط ماذا؟ الاتباع. فإن كان متبعا تقيا نقيا خفيا فما يقع له عادة يكون من الكرامة، وإن كان منحرفا ضالا مضلا فهذا الذي يقع له استدراج. أضرب لكم مثال، يعني ذكر بعضهم في كتاب الطبقات الكبرى يسمونها جامع كرامات الأولياء، طيب في هذا الكتاب ذكر مؤلفه كرامات كما يسميها هو للأولياء. ولما تقرأ في هذا الكتاب أحوال هؤلاء الذين يسميهم أولياء وخرق العادة لهم إن صحت هذه الروايات وهذه القصص، طيب إن صحت تجد أنهم منحرفون تماما عن الدين. فيذكر كمثال أن أحدهم صعد على المنبر ثم تعرى كما خلقه ربه تبارك وتعالى وقال أشهد أن لا إله لكم إلا إبليس عليه السلام، ثم نزل بالسيف خلف الناس فقالوا جن فلان، ثم جاءت القرى المجاورة 40 قرية كل قرية جاء منها ممثلون قالوا فلان خطب عندنا في نفس الجمعة، فقال لا بس هذا ولي، شلون خطب في 40 قرية في وقت واحد؟ هذا ولي، هذه كرامة. رجل يتعرى ويقول أشهد أن لا إله لكم إلا إبليس عليه السلام ثم يقول هذا رضي الله عنه والعياذ بالله. وأمثال هذه القصص، والذي كان يعيش في زير نساء وتأتي النساء الزانيات ويحملهن على كتفه ويدور بهن وكذا ثم يقول هذا ولي من أولياء الله، لا يمكن. هؤلاء وإن خرقت لهم العادة فيكون استدراجا. وإن كنت أظن أن أكثر هذه القصص التي تذكر من خرق العادة لهم إنما هي من الأكاذيب، وإن صحت فهي يعني استدراج لهم وليس خرقا للعادة. أذكر لكم قصة وقعت لي. كنت في سنة من السنوات مع أخي أبي سالم خالد صميعي، كنا في الحج وكنا على في السطح، كنا قد اعتمرنا وننتظر الحج، يعني تقريبا في 6 ذي الحجة أو 7 ذي الحجة، قبل الحج بيومين 3 كنا اعتمرنا وننتظر الحج، كنا نذهب إلى الحرم نصلي. في ليلة من الليالي ونحن على السطح، هذا سنة 88 ميلادي، تعرفون 87 كانت فوضى العجم التي صارت في مكة، هذا في 88 بعدها بسنة مباشرة. فكنا هناك وكان رجل كبير في السن يعني قريب 70 تقريبا، فسأل سؤالا أنسيته الآن، لكن لأن الذي أجابه أخي خالد هو الذي أجابه فأنا أنسيت السؤال الآن، بس أذكر عن الطواف كأنه. فسأله السؤال وأنا ساكت ما أدري عن شيء، وأثناء الجواب خالد يجاوب، فهذا الشايب سوى شيء نفض كذا. فقلت له أنا إيش فيك؟ واللي يقول لي ما فيش حاجة. قلت شو ما فيش حاجة؟ ليش تنفض كذي؟ ولا ينزرني، صرخ علي. قال لي ما قلت لك ما فيش حاجة. فلما صرخ علي صراحة أنا قلت لا ما يصلح كذي، قمت صرخت عليه. قلت ليش تسوي كذي؟ فلما صرخت عليه هدى شوية. قال لي شوف يا ابني، أصل بتوع الحقيقة لما بيتصلب ربنا بتجيهم حاجات. قلت لحظة وين دربك أنت؟ أنت الطواف ما تعرف. قاعد تسأل بالطواف ما تعرف السؤال من شلون، وبتوع الحقيقة ويتصلوا بربنا. قلت له لحظة وين يتصلوا بربنا؟ ما يجوز هالكلام هذا. وبدأت أنصحه، هو بسكين يعني، لكن تدرون أنتوا بالحرم فوق السطح، وسأل وصرخ علي وصرخت عليه، تجمعت علينا الناس، لمت علينا الناس، ولما تلم الناس اللي مو قاعد لما شاف لما يجي أطبعنا، فصار مثل تجمع زين. فأنا قاعد أنصحه والناس تجمعت، فرصة درس. فالمهم قاعد أقول له ترى هذا ما يجوز، والرسول صلى الله عليه وسلم ما عمر سواها، ولا الصحابة سووا كذا، ولا علماء المسلمين نقل عنهم مثل هذا الشيء وكذا. وحنا نتكلم ولا يجونا 2 محرمين من أهل الشام، سوريين أظن، لابسين إحرام، حنا لابسين ثيابنا العادية. فجونا 2 محرمين ولي يتخطون هذا وقعدوا قريب عندي، ولي يقول لي واحد منهم قال شو انت ما بتؤمن كرامات الاولياء؟ لان شاب انا قاعد احذر من هؤلاء الدجاجله. فقال لي انت ما بتؤمن كرامات الاولياء؟ قلت له لا انا اؤمن بكرامات الاولياء اذا كانوا اولياء، اما الزنادقه امثال الحلاج الذي يقول انا الله، و أبي يزيد البسطامي انصح عنه طبعا، الذي يقول ما في الجبة إلا الله، والذي يقول سبحاني سبحاني ما أعظم شاني، فهؤلاء لا أعتقد أنهم أولياء، هؤلاء زنادقة ليسوا أولياء. هؤلاء اللي يقول هذه مشكلتكم أنكم أنتوا يعني ما تفهمون القصة على وجهها الصحيح. قلت فهمني أنت، فهمني. قال الحلاج صار مجنونا لمدة دقيقة، قال أنا الله ثم رجع له عقله، تحاسبون المجنون؟ قلت له وأنت تقبل هذا؟ أنه صار مجنون لمدة دقيقة قال أنا الله ثم رجع عنه إليه عقله بعد ذلك، تقبل هذا؟ قال نعم. قلت أنا إذن أشفق على عقلك أنت. فقال تريد الدليل؟ قلت نعم أريد الدليل. قال الدليل أن الحلاج لما قتلوه خرج الدم وكتب على الجدار الله. هذا الرجل موحد، قتل ظلما. طبعا الحلاج قتل بفتوى علماء المسلمين في الأندلس، علماء أهل السنة في الأندلس أفتوا بردته وقتل على الردة. فقال خرج الدم وكتب على الجدار الله، فهذا داعي أن الرجل موحد لكن قتل مظلوما. قدر الله أني قبلها بأيام سبحان الله قرأت للشيخ الإسلام تيمية هذه القصة. قيلت للشيخ الإسلام على الحلاج، فقالوا للشيخ الإسلام تيمية إن الحلاج لما مات كتب بدمه أو خرج دمه وكتب على الجدار الله، هذا يعني موحد، قال هذا يعني أنه قدر، فلا يكتب اسم الله بالنجاسات إلا كافر. قال هذا دم مسفوح، دم نجس، فكيف يكتب فيه اسم الله؟ فهذا على زندقة هذا الرجل وكفره، حتى وهو يموت ذين كتب اسم الله بالنجاسة وهو الله على الجدار. فالشاهد من هذا أنه قال إن الحلاج صار مجنونا لمدة دقيقة ثم بعد ذلك عاد له رشده. قلت هذا كلام باطل، وعلماء الإسلام في ذلك الوقت أفتوا بردته وحكموا بقتله وقتل على الردة. فجأة قال أحدهما لصاحبه، قال هذا الظاهر ما يؤمن بكرامة الأولياء، وريشي كرامة. قلت نعم، يوريني شيء كرامة؟ قال نعم. قلت أنت ليش ما توريني؟ لأنه يقول صاحبه يوري شيء كرامة. قلت أنت ليش ما توريني؟ قال لا أنا لسه توني أول الدرب، أنا ما وصلت، هذا وصل. قلت طيب إيش عندك كرامات؟ قال لي بلهجتي طبعا، قال يعني شب لي نار أدخل أطلع ما يصيبني شيء، جيب لي شيء شبرية، شبرية أظن سكين ها ولا خنجر؟ خنجر. قال جيب لي شيء شبريه ادخلها ببطني اطلعها من ظهري. فقلت له الحين احنا في الحرام والعام وقعت مشكله العجم، وين اشب لك نار بالحرام؟ وين اجيب ادخلك سكين بالحرام؟ لا يمكن، اطلب شيء معقولا. قال الامر عندك. فكان عندي القلم الرصاص هذا اللي تبديل اللي حاد من فم، فاعطيته اياه، قلت يلا ادخل هذا في بطنك اخرجه من ظهري. فأخذ القلم بدأ يلمس الحد هذا، يقول لا ما يصلح. قلت طيب أنتم أهل الخطوة صحيح؟ قال نعم. قلت اقفز الآن أمامنا إلى الحجر، قبله وارجع ونحن نراك. قال هذه ليه ما وصلت لها؟ قال ما وصلت إلى هذه بعد. طبعا الآن صار التجمع شنو؟ أي يعني كبير جدا، ما نقال 100 رجل أو، لكن عدد كبير جدا يعني. إيه ها؟ لا ما أخفيكم أنا بعد خفت الحين بعيت اللون السعودية تعالى. شو مسوي في الحرم؟ تجمعاتها بالطريقة هذه واللجة وكذا. فقلت يا جماعة انصرفوا الآن. قلت لهذا اللي عنده كرامات، قلت أريدك لوحدك. فأذكر أخذته بيده ومشينا ربع دورة فوق السطح. فقلت له لماذا تفعل هذه الأشياء؟ لماذا تقول هذا وتفعل هذه الأشياء؟ قال ندعو الناس للإسلام. قلت وهل دعا الرسول صلى الله عليه وسلم بمثل هذه الأشياء؟ اللي هي قصدي اللي يقول أدخل في النار وشبرية ومدري إيش. قلت هل فعل النبي هذا صلى الله عليه وسلم؟ هل فعل الصحابة هذا في الدعوة لله؟ لماذا لا تدعو إلى الله كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم وكما دعا أصحابه وعلماء الأمة؟ قال كل شيخ له طريقة. قلت والله هذه نصيحة مني لك، لا أريد منك تزاول، والآن سأفارقك قد لا أراك في حياتي كلها، فأقول لك الآن إنك والله على ضلال مبين، وعقيدتك فيها غبش، وقد تخرج من الملة بمثل هذا الكلام، فاتق الله ولا يجوز هذا الكلام وكذا. مشكور جزاك الله خير، وانصرف وانصرفته، والله أعلم ماذا كان حاله بعد ذلك، أمره إلى الله سبحانه وتعالى.